لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على التثبيت في قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا قال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: فإن قيل إن بعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها؟ فإذا كان سبحانه يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة، إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر فيكون قعودهم محبوبا له، فكيف يعاقبهم عليه؟ الجواب: مبدئيا محبوبا له لا لذاته بل لما فيه من مصلحة المؤمنين من انعدام ضررهم، أما عقوبته للمنافقين فعلى ما يستحقونه بسبب مخالفتهم شرعه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. انبعاثهم كره الله انبعاثهم، ليه؟ لأن انبعاثهم ده مش انبعاث إخلاص، مرتبط النفاق في قلوبهم بالعمل ده، فلم يخرجوا انقيادا وإخلاصا وابتغاء مرضاته، فكره الله هذا الانبعاث. ولم يكره انبعاثا خالصا لوجهه، لم يكره انبعاثا من محب يريد طاعة ربه عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كره انبعاثا يترتب عليه ضرر على المؤمنين لأنهم يبغونه الفتنة. لذلك كره الله هذا النوع من الانبعاث، وكان نفع المؤمنين وسلامة حالهم أحب إلى الله عز وجل من هذا الانبعاث الضار للمؤمنين. فيبقى قعودهم محبوبا له ليس لذاته، بل قعودهم مبغوض، ولكن قدره عز وجل لما يترتب على هذا القعود من محبوب له شرعا، وهو سلامة أمر المؤمنين وحصول الخير لهم. يبقى ما ينفعش إطلاقات، المشكلة دايما في الإطلاق، نقول ليه كان قعودهم محبوبا له، أنه قعود المحبوب ده قعودهم مذمومين عليه قطعا، ولكن هو قد قدر لما ترتب عليه من محبوبه. زي بالضبط كده قتل المسلم في الحرب، قتل المسلمين شهادة، هل يحب الله أن يقتل الكفار المسلمين؟ فعلهم مبغوض له، ولكن قدره عز وجل لوجود محبوب له هو الشهادة في سبيله، استشهاد المؤمنين، ترتب عليه عمل صالح من أعمال المؤمنين المحبوبة، من أعمال المحبوبة له عز وجل، وهو التضحية في سبيله بالنفس والمال والاستشهاد في سبيله وبذل كل جهد لنصرة دينه. يقول ابن القيم: قيل هذا سؤال له شأن، وهو من أكبر الأسئلة في هذا الباب، وأجوبة الطوائف عنه على حسب أصولهم. فالجبرية ومنهم الأشاعرة، يعني اللي هو في سد باب الحكمة والتعليل، تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح، وكل ممكن فهو جائز عليه، ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه. طبعا دي مأساة عظيمة جدا، هذا نفي للحكمة في الحقيقة، وطعن في التشريعات لمن تدبر هذه المسألة. سبق أن تكلمنا عن كيف أنه عز وجل لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وأن هذه لا تشمل صورة تعذيب الطائع على طاعته، تعذيب المطيع على طاعته والمؤمن على إيمانه، ولا يقال أن هذا ليس بظلم، بل هو عز وجل منزه عن هذا الظلم أن يعذبهم على الطاعة. والبعض يقول يعذبهم على التقصير في الطاعة لو عذبهم. وقلنا أن التقصير الذي لا يملك أو التقصير الذي يعقوبه توبة ليس بتقصير. وقلنا في الآية بقى في الحديث لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم إلى جعلهم إيه يفعلون ما يعذبهم عليه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول وكل ممكن فهو جائز عليه عند الجبرية، ويجوز أن يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه، والجميع بالنسبة إليه سواء. وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل. والقدرية تجيب عنه على أصولها بأنه سبحانه لم يثبتهم حقيقة ولم يمنعهم، عشان هم بينفوا القضاء والقدر أصلا وينفوا قدرة الله على فعل عباد الإيه الاختيارية. يقول بل هم منعوا أنفسهم وثبتوها عن الخروج وفعلوا ما لا يريد، لأنهم عندهم مفيش غير الإرادة الإيه الشرعية. المعتزلة ومن وافقهم القدرية يثبتون إرادة الله الشرعية فقط، ولا يثبتون إرادة كونية متعلقة بأفعال العباد الاختيارية. القدرية دول النفاة. ولما كان في خروجهم المفسدة التي ذكرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة منه لذلك من غير أن يكره هو سبحانه انبعاثهم، فإنه أمرهم به. قالوا وكيف يأمرهم بما يكرهه، مع ان ده مش في حته كده وقعوا فيها على خلاف اصولهم، وهي نقولوا ايه القى في نفوسهم كراهه الخروج. ده على طريقه القدريه مخالف، لان عندهم لا فعل لله عز وجل ولا القاء ولا الهام ولا ايحاء ولا ترغيب ولا تحبيب ولا تكريه فيما يتعلق بفعل العباد الاختياري. ربنا لا يفعل شيئا لا دخل له بذلك، بس دي دخلت عليهم كده رحمه الله. بس الحقيقة ان ده غير كافي. يقول ولا يخفى على من نور الله تعالى بصيرته. فساد هذين الجوابين وبعدهما، لا يخفى فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن. فالجواب الصحيح الجواب الصحيح أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة له وللمؤمنين، وأحب ذلك منهم ورضيه لهم دينا. وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه، بل يكون خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين، فكان خروجا يتضمن خلاف ما يحبه ويرضاه ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه، وكان مكروها له من هذا الوجه ومحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه، وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على الوجه المكروه إليه، فكرهه وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروج الذي يبغضه ويسخطه. وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة، حتى لو فعلوه لم يثبهم عليه ولم يرضاه منهم، لأنهم يفعلوه نفاقا، يفعلوه خبالا، يفعلوه رياء، يفعلوه سمعة، لم يفعلوه إخلاصا لوجه الله. الخلاصة أن الله تعالى أمر به بالخروج شرعا لما يترتب على جهاد الكفار من المصالح الشرعية، وكره خروج هؤلاء المنافقين قدرا وكونا، لكون خروجهم من مع المؤمنين يفسد عليهم أمرهم، لكون خروجهم مع المؤمنين يفسد عليهم أمرهم. والله قد كره انبعاثا بغير نية خالصة بل بقصد فاسد وكراهية من القلب للخروج، فأولى بهذا الانبعاث من المنافقين يكون مكروها شرعا، أن يكون القعود المكروه له لذاته لمخالفته شرعه أحسن من هذا الانبعاث. وفي يعني زي خلل في الضبط يعني. يعني بنقول القعود ده القعود مع انه مكروه لله عز وجل عشان مخالف شرعه، والانبعاث غير الخالص مكروه ماشي، الا انه اولى من هذا الانبعاث القعود المكروه، هي اولى من خدي مالكوا ازاي. فاولى من الانبعاث من المنافقين الذي يكون مكروها شرعا القعود المكروه له لذاته لمخالفته شرعا احسن من هذا الانبعاث. ايوه بالضبط. يعني احنا عندنا مكروهين لله ماشي كده، القعود الذي قعده المنافقون والانبعاث المفسد للمؤمنين، اي الامرين اكثر كراهية عند الله؟ الانبعاث اولى بالكراهية، هذا الانبعاث لان ضرره ايه اشد واعظم على المسلمين، فلذلك كره الله انبعاثهم هذا غير الخالص فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وهو مكروه شرعا وقدره الله لما يترتب عليه من الحكمة من دفع الضرر على المسلمين، بل تكون الحكمة المترتبة عليه الحكمة المترتبة هي المحبوبة اللي هو ايه حصول الخير للمؤمنين محبوب لله، دفع الفساد عن المؤمنين محبوب لله، فالمأمور به المحبوب لله خروجهم اخلاصا لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عنده، فالمأمور به عمل الجوارح وعمل القلب ايضا كلاهما معا وليس عمل الجوارح فقط. هذا الخروج المكروه له ضدان، احدهما الخروج المرضي المحبوب، وهذا الضد هو الذي يحبه اللي هو الخالص القلبي الاخلاص القلبي لله، والثاني التخلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم والقعود عن الغزو معه، وهذا الضد يبغضه ويكرهه ايضا، لكنه مكروه ومبغوض ترتب عليه محبوب وهو سلامة المؤمنين. وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه لا ينافي كراهته لهذا الضد، فنقول للسائل قعودهم يكون محبوبا له ليس بصحيح، بيقول ايه طالما ان هو يكره انبعاثهم يبقى يحب ايه قعودهم، لا هو يكره انبعاثهم نفاقا ضد خروجهم اخلاصا ماشي كده، هذا الذي يحبه هو لم يقع فيبقى له ضد اخر وهو ايه قعودهم كراهة منه للغزو، وهذا ترتب عليه من المصالح ما لا يترتب على الخروج، فلذلك كره الله انبعاثهم فثبطهم وخلق قدوم القاعدين. يقول له ضدان، الضد الاول هو الضد الذي يحب الخروج المرضي لله المحبوب له اللي فيه اخلاص، الثاني التخلف مبغوض ايضا وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه اللي هو النفاق لا ينافي كراهته لهذا الضد، فنقول للسائل قولك قعودهم يكون محبوبا له ليس بصحيح، بل قعودهم مبغوض له، لكن ها هنا امران مكروهان له سبحانه، واحدهما اكره اليه من الاخر لانه اعظم مفسده، فان قعودهم مكروه له وخروجهم على الوجه الذي ذكره اكره اليه، ولم يكن لهم بد من احد المكروهين اله ولم يكن لهم بد من احد المكروهين اليه سبحانه، فدفع المكروه الاعلى بالمكروه الادنى، فان مفسدة قعودهم عنه اصغر من مفسدة خروجهم معه، لان مفسدة قعودهم تختص بهم ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين، فتأمل هذا الموضع. فان قلت فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه وهو الذي خرج عليه المؤمنون، ده السؤال بتاع ايه، هل اعدم الشر، هل لم يخلق ابليس، هل جعل الخلق كلهم على الطاعة والايمان بدلا من ان يخلق خيرا شرا؟ السؤال ده بتاع واحد بيقول ايه، انا اعلم بالحكمة من الرب اللي خلق الشر، وبقترح عليه ما يكونش عمل الشر، كان احسن. جاهل، وضع نفسه في غير موضعها. ده هذا الشر الذي خلقه الله انما رتب عليه من انواع المحاب والخيرات التي لا تحصل الا بورود هذا الشر. تجعل فيها ما يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. انه في عبودية لله بالمدافعة والمراغمة والمقاومة والمجاهدة محبوبة له، لا تحصل هذه المجاهدة والمدافعة والمراغمة إلا مع ورود الضد، ولذلك قدر سبحانه وتعالى ذلك. قلت قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا، وإن حكمته سبحانه تأبى أن يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله، فالله أعلم، فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله، وليس كل محل يصلح لذلك، ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته، ووضع البذر الصالح في الأرض البور الخبيثة لا يصلح. فإن قلت وعلى ذلك فهل لا جعل المحال كلها صالحة؟ رجعنا تانية زي ما قلنا السلسلة دي، اللي بيقترح على ربنا حاجة تانية خلاف الذي خلقها، ويحط نفسه في موضع ليس له أن يعني لا تستحق ولا تصلح. قلت في الجواب على هل لا جعل المحل كلها صالحة، قلت أباه كمال ربوبيته وملكه وظهور أثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر، وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له، فإنه يحب أن يذكر ويشكر ويطاع ويوحد ويعبد، ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق في الطاعة والإيمان. يعني هو محبوب شرعا إن كل الخلق يبقوا مطيعين تبقى أقدامهم متساوية، لكن هو في حاجة أحب إليه، هو محبته لجهاد أعدائه والانتقام منهم وإظهار قدر أوليائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله. وتخصيصهم بفضله وإظهار قدر أوليائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته وقدرته وسطوته وشدة أخذه وأليم عقابه وأضعاف أضعاف هذه الهيكم التي لا سبيل للخلق ولو تناهوا في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بها ونسبة ما عقلوه منها إلى ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر. حكم بالغة إنه هو العليم الحكيم. سبحان الله، يعني لو ناس فعلا تبص حقيقة علومها كلها سطحية قد إيه وضعيفة قد إيه وصغيرة قد إيه حتى في مجالات تخصصاتهم، يعني كل واحد بيعرف مجال تخصص يعرف ان هو علم البشر فيه قشوش، واللي جاهل اكثر جهلا بذلك. يعني لو في واحد في علم الفلك يعرف ان البشرية مش عارفة حاجة خالص عن ايه هيكون بالنسبة اللي هي عارفة، يعني عارفين مثلا حاجات محدودة جدا، الحاجات اللي هي فوق مش عايز نقول ايه، يقول لك مش عارف كم مليار سنة مثلا ضوئي، الموضوع ده فوق خيال البشر اصلا، فوق وجودهم ابتداء. كم مليار سنة؟ يعني الضوء بقاله مليار سنة ماشي على بال ما وصل لنا ضوء النجمة دي، من مليار سنة مثلا عدت. انا ما هو الضوء ماشي بقاله سنه على بال ما وصلنا دلوقتي، احنا شفناها دلوقتي، لكن ده طالع من مليار سنه مثلا ولا مليون سنه ضوئيه. وفعلا الارقام يعني اللي بيبص في الحاجات بتاعت القبه السماويه والنجوم والكواكب والمجرات يقول حاجه فوق وجود البشر اصلا، مش فوق خيالهم يعني، خيالهم ووجودهم وكل حاجه. يعني اي واحد بيفهم في الفلك يعرف كده، يعرف ان الموضوع اللي احنا عارفينه ولا حاجه خالص. اللي بيفهم في الطب ويخش بقى جوه الخليه وجوه البتاع ويعرف الحاجات العجيبه اللي بتتم لحظيا بادق شيء، والبوتاسيوم اللي طالع والصوديوم اللي داخل والوزنه العجيبه جدا في كل حاجه دي، وكل عنصر من العناصر له اهميه وشغل يعني عجيب جدا، ولا احنا في بالنا. احنا عمال الخلايا بتاعتنا كل يوم يموت مثلا 100 مليون خليه ويجوا يبدلهم مكانهم غيرهم، ولا حد حاسس بحاجه في الموضوع. لما تقع شويه بدل ما 100 مليون يموتوا مثلا 300 400 مليون خليه مثلا، وكل حاجه منهم ايه؟ كانت حيه قبل ذلك. فالبشر سطحيين جدا جدا في علومهم، فازاي هم بقى يقعدوا يقترحوا على الله تدبير الكون على خلاف ما يريد عز وجل؟ قال فصل: أما التزيين فقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى احنا عندنا ثلاث أنواع من الآيات في أمر التزيين: في نسب التزيين إلى الله مباشرة، وفي نسب التزيين إلى مجهول، وفي نسب التزيين إلى الشيطان، ولا تعارض. لأن التزيين المنسوب إلى الله خلقا وإيجادا، المنسوب إلى الشيطان وسوسة وإيه؟ وتسببا وكسبا. وزين تشمل الاثنين، اللي هي مبني المجهول زين، كذلك زين لكل أمة. أفمن زين له سوء عمله تشمل الاثنين. أضاف التزيين إليه سبحانه خلقا ومشيئة، وحذف فاعله تارة، ونسبه إلى سبب من أجزاء من إلى سبب، ونسبه إلى سبب من أجراه على يده، إلى سببه ومن أجراه على يده، ترى اللي هو الشيطان. يقول: وهذا التزيين منه سبحانه جزاء وابتلاء واختبارا لعبيده، لتمييز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو من الشيطان قبيح. ليه؟ لأنه أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، نهي عن طاعة الله. وتزيين الله عز وجل حسن لأنه من صفاته وأفعاله، وقد وضع الأشياء في مواضعها، ويضع البذرة الخبيثة في الأرض الخبيثة، ورتب على ذلك من الحكم في لعباد الله المؤمنين ما لا يمكن أن يحصل إلا بذلك. يقول: وأيضا تزينه سبحانه للعبد عمله السيئ عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثاره، وإيثاره سيء العمل على حسنه، فإنه لابد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبح، أعوذ بالله، بعد أن رأه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يرياه الله لا بد أن يرياه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا. ايه الحتة دي؟ يعني في لحظة معينة يشوف كده ويرفض، يقوم ربنا يقلب قلبه. إقامة الحجة. كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني في لحظة بتبقى لحظة عناد يترتب عليها بعد ذلك كل ايه؟ كل عقوبات. واللحظة دي بقدر أو بقدر. يقول فإذا تمادى عليه، تمادى على القبيح والفاسق والفاسد والفسق، ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، يعاقبه الله انه يخليه ما يشوفش الوضع ده صح. اللي بيشرب السجاير اول مرة الرئة بتقول له ايه؟ اخي ايه ده؟ ايه اللي جابه لي ده؟ تعمل حالة طوارئ مش كده؟ الشعيب الاهداب تتحرك والحضرات تنقبض وتطلع البتاع ده بكحة جامدة وتقول له ابعد البتاع ده. وبعدين كمان سيجارة واثنين وثلاثة، تروح جاية ايه؟ صبطة. او عمرها تقول بس خلاص تنام بقى، تقوم تستقبل البتاع السم ده تقول ايه؟ هو مش حاسس بيه، انا مش حاسس الموضوع. يشرب سيجارة، انت الشخص العادي يعمل ايه؟ يقعد يكح. هو يشرب 50 سيجارة في اليوم وهي معدية معاه والخلايا نامت والعياذ بالله. احنا بنسمي المخدرات عندنا تحليل السموم، تحليلات المخدرات اسمها ايه؟ السموم. مواد سم، هي فعلا مواد سم. عمل تحليل في الدم، الجسم يتعامل معها كذلك. الجسم بيعمل حاول يكسرها ويطلعها في البول بمنتجات اخرى علشان يحاول ان هو ايه؟ يقاوم اثارها السمية. والبني ادم اللي ادمن بيعمل ايه؟ عايزها تاني عشان اللذة الوهمية اللي هو حصلت عنده. هكذا بقى كل عمل السيء اساسه مرفوض، قبيح، مكروه. الشرك بالله عنده، والكذب على الله عز وجل من اعظم الامور كراهية. لكن لما استمرأها زين الله له في قلبه ذلك الباطل. اعوذ بالله. عدل سبحانه وتعالى. يقول فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا عقوبة له. فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه. وهو حجة الله عليه. فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور، فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل، فلم يرى قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. النور اللي في القلب ابتداء نور الفطرة، ونور الشرع الذي أتى يوافق الفطرة فيقبل، لكن هو رفض فتقلب الله قلبه. يقول ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة. زي ما كررنا مرات ان كل حاجة الافعال الاختيارية ما زالت مفعولة بارادة من العبد، ولذلك عدل منه ان يعاقبهم عليها. يقول فلم يرى قبح فعله، يعني في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول. فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبة وحكمة، وتزيين الشيطان إغواء وظلم، وهو السبب الخارج عن العبد، السبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه. يعني في سببين لوقوع المصيبة اللي حصلت بالكفر والفسوق والعصيان، الشيطان ده من الخارج، وفعل العبد الباطن اللي هو كون العبد بيعرض عن الحق ويحبه والعياذ بالله ويعني يختاره. الشيطان بيوسوس والعبد بيختار ما يوسوس له بذلك. والرب سبحانه خالق الجميع، والجميع واقع بمشيئته وقدرته، ولو شاء لهذا خلقه أجمعين. اللهم أذن في المدين. والمعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما عدم فصل، وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته، فكما قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده، كما أن مشيئته له تستلزم وجوده. فما شاء الله كان، فما شاء الله وجب ولوده، وما لم يشأ امتنع ولوده. وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاءون إلا بعد مشيئته. ولا يفعلون شيئا إلا بعد مشيئته، يعني لا يشاءون ولا يفعلون إلا بعد مشيئة الله. فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ الاستطاعة كم نوع؟ إذا هل يقدر، يعني هل يستطيع؟ مش كده؟ استطاعت سلامة الحواس، يبقى الجواب ايه؟ نعم. نعم يقدر. استطاعت التوفيق؟ لا. فإن قيل: هل يكون الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ قيل: إن أريد بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل وصحة أعضائه ووجود قواه وتمكينه من أسباب الفعل، وتعريفه طريق الفعل وفتح الطريق له، فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار. وإن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهي الموجبة له، التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل، فليس بمقدور بهذا الاعتبار. بيقول الكلمة بتاعت مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهي الموجبة له، ده كلام ما ينبغي أن يطلق، ان قدرة العبد موجبة، لا، بل هي جزء سبب. حتى القدرة اللي هي المقارنة للفعل، عشان كده بنقول تحت ايه؟ قدرة مستلزمة له. الاعتراض هنا على كلمة موجبة، لا موجبة الا مشيئة الله وارادته هي الموجبة، لكن مشيئة العبد مستلزمة أو سبب. عشان كده بقول التعبير بمستلزمة أفضل من كلمة موجبة، لأن القدرة الإنسانية لا توجب الفعل لتوقفه على أسباب أخرى كثيرة خارجة عن قدرة الإنسان. بص قلت لك أنا كده خبطتك، يعني لو ما خبطتكش عشان أوصل كده، أنا قدرتي أنا أقدر أوصل هي اللي أوجبت الفعل ده؟ لا. ليه؟ لأن كان لازم المسافة دي تبقى فاضية، صح كده؟ وهو يفضل حاطط دماغه وما بقاش فيه حاجز يتحط، وما رفعش إيده علشان إيه؟ الحاجات دي كلها تبع قدرتي؟ يبقى انا قدرتي موجبة، ده هي جزء سبب، والحاجات التانية كلها ايه؟ لابد ان توجد علشان يبقى ايه تكمل الاسباب، عشان ايدي توصل لدماغ الراجل ده، ماشي كده؟ وانا بقدر ان ايدي تفضل سليمة، صح كده؟ وقلبي يفضل يدق، ولو انا واقف كده هو مرة واحدة جت جلطة في المخ ولا جلطة في القلب، كل حاجة وقفت. والله العباد مقهورون فعلا، العباد لا يملكون ملكا حقيقيا. فكلمة موجبة دي ازاي مش موجبة؟ لا مش موجبة، هي القدرة المقارنة للفعل، مستلزمة للفعل. يعني ايه؟ اذا استوفيت الشروط، او هي جزء سبب، ماشي كده؟ اذا استكملت باقي الاسباب. ايوه هي استطاعة التوفيق، الاعتراض بس انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان كلمة الموجبة هي الموجبة. لا، مفيش موجب الا ارادة الله وقدرة الله. ممكن بيقصد موجبة جزئية، انا ماليش ده. وبقى هو انا بقول لك الكلام عشان الالفاظ اللي هي فيها، يعني احنا مش بنتكلم ان انا هقعد بقى ابرر للمقيم. المقيم مش محتاج تبرير، يعني المقيم يعني عالم يعني جليل، لكن في الفاظ بتبقى وسط الكلام مش مهمه، هي بتقع كده. هو نفسه اللي مبين ان لا موجب الا اراده الله، في موضع تاني كلمنا فيها كتير، وانها جزء سبب. يقول تقرير ذلك ان القدره نوعان، اللي هي استطاعه نوعان، قدره مصححه وهي قدره الاسباب والشروط وسلامه الاله، وهي مناط التكليف، وهذه متقدمه على الفعل غير موجبه له، وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف على الفعل عنها، بلى قد يتخلف. هذه ليست شرطا في التكليف، فلا يتوقف صحته وحسنه عليها. فإيمان من لم يشأ الله، من لم يشأ الله إيمانه، وطاعة من لم يشأ الله طاعته، مقدور بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثاني. طب قولوا لي كده عن قول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ده أنه واحد فيهم نفي الاستطاعة. هنا ليس نفي سلامة الحواس، بل هي نفي الاستطاعة الايه المقارنة للفعل، لا استطاعة التوفيق. وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق. ايه بقى القضية دي؟ اختلف في التكليف بما لا يطاق. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والتفصيل ان يقال ما المراد بالطاقة؟ الحتة دي اول ما تيجي تقول لك طب ربنا كلفهم الايمان، مش كده؟ والايمان ايه؟ غير مستطاع لهم، علشان ارادة ربنا السابقة. يبقى لا طاقة لهم بالإيمان، لا يطيقون الإيمان، يبقى ربنا ما كلفهمش بيه. شفتوا الألفاظ بتلعب بها ازاي؟ عشان الكلمة اللي لها ايه احتمالين، عشان كده بنقول لا. يعني ايه الطاقة؟ يعني سلامة الآلات، سلامة العقل، وصول الرسالة كده، واجبت عليهم وهم يطيقونه. ولا يطيقونه من جهة ان الله لم يقدرهم ولم يعينهم ولم يوفقهم، ولكن ليس هذا هو الذي عليه التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي هي ما يطيقونه، اللي هي إيه؟ سلامة الحواس. معنا كده؟ المحال في القلوب ولا بمحال عليه. مش فاهم. التفصيل يقول ما المراد بالطاقة؟ استطاعة الآلات والحواس والجوارح، أم استطاعة التوفيق للفعل؟ فالله لا يكلف بما لا يطاق طاقة سلامة الحواس. فالأعمى لا يكلفه الله بنقط الكتاب، والقعيد لا يكلف بالطيران، ولكن تكليف الكفار الإيمان وهم لا يستطيعونه استطاعة التوفيق. يبقى كلفوا بالإيمان كلفوا بالسمع وهم لا يستطيعون سمعه، كلفوا بالسمع الذي وسلامة الحاسة أن يسمعوا ويستجيبوا، وما كانوا يستطيعون السمع استطاعة التوفيق والهداية والإسعاد. ممكن نضربه بحث الأديان دي في إيه؟ بصحة الأديان بكلام ما لا يطلق بكلام الكلام ده ممكن يضربوا فيها بالحياة دي. ما هم أهل البدع والضلال بيلعبوا بالألفاظ عشان يطلع إن إن إن إن الكافر لا يطيق الإيمان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لو كنت طلعت انت نصراني كان زمانك بقيت نصراني كده، واليهودي طلع يهودي. عايزين يجعلوا ان اختيارات الانسان في الدين تساوي ان اتخلق ذكر وانثى وابيض واسود وفي الزمان الفلاني. هم قضيه القضاء والقدر داخله في كل هذه الفروع. نعم صحيح. يقول لهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق كما سأتي بيانه. الجواب حيبقى حوالين كلمة لا يطاق. لا يطاق من سلامة الحواس لا يكلف الله أحدا بذلك. لا يطاق أن يسعده الله ويوفقه ويخلق في قلبه. هذا إيه؟ صحيح. فإن قيل هو خلق، فإن قيل هل خلق، وهل خلقه لمن علم أنه لا يؤمن، هل خلق له قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة؟ نفس الكلام. قيل له خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل هي مناط الأمر والنهي، ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها. نفس الكلام في الموجبة. ماشي. مفيش فايدة. ماشي. لا لا، هو هنا بيستعمل اصطلاح موجبة عادي جدا زي مستلزمة. ماشي كده. واعترضنا هنا هو اللي اعترضنا السابق نفس الكلام، لان القدرة الانسانية ليست موجبة حتى لو هي موجودة. هو بيقول هنا لم يخلق له قدرة مقارنة للفعل. ماشي كده. لم يخلق له قدرة هي سبب للفعل. ماشي كده. ايوه هي دي، ما خلق لهاش هو له. طب ما صح. طب هي عند المؤمن ايه؟ هي مش موجوده عند الكافر. طب هي خلقها للمؤمن، خلق للمؤمن قدره موجبه. ايوه امسك بقى، هو ده المقصود. خلق للمؤمن قدره هي سبب لوجود الفعل. الاعتراض على لفظ موجبه، لان انت قدرتك مش موجبه. انت ايها المؤمن اللي ربنا خلق لك استطاعة التوفيق واستطاعة سلامة الحواس. ماشي كده. القدرة السابقة المصححة التي عليها التكليف، والقدرة المقارنة للفعل التي هي توفيق من الله التي ترتب عليها الفعل التي هي سبب للفعل. ماشي كده. بس هي في الحقيقة ما ينفعش تقال عليها موجبة. هو عشان هنا منفية، عشان الكافر، عشان ان هو لو وجدت تبقى موجبة. لا، هي لو وجدت مش موجبة برضه. ما هي موجودة عند المؤمن وليست موجبة. الاعتراض على انه يقال ان قدرة الانسان موجبة. ماشي كده. الموجب ارادة الله وقدرته التي اوجبت الفعل. ما الناس قاعدين مدربين المسألة. هو مش في حاجات بره قدرتي؟ يبقى قدرتي لوحدها الموجبة ازاي؟ ما هو ده حاجات كتيرة جدا مش تبعي. لا، قدرة التوفيق دي قدرة ليك انت، صفة من صفاتك دي، اطاقتك، مش مالكش دعوة بيها. ليك دعوة بيها بس ربنا خلقها فيك. بس هي جزء سبب، هي سبب وجزء سبب، ولكنها ليست موجبة. في فرق بين السبب والموجب. ماشي، ما تقولش ماليش دعوه بيها، ده انت ربنا قدرك عليها، بتاعتك، صفتك. ماشي. بيقول لا، لم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها. الشيء الوحيد الموجب هو مشيئة الله كما ذكر ابن القيم قبل ذلك، وقدرته طبعا يعني. فهذا فضله يؤتيه من يشاء، وتلك الأولى يعني اللي هي القدرة المصححة سلامة الآلة، عدله التي تقوم بها حجته على عباده. فإن قيل فهل يمكنه الفعل ولم يخلق له القدرة، هو ده نفس الجواب. الإمكان، الاستطاعة، هل يمكنه؟ يمكنه من جهة سلامة الحواس، ولا يمكنه من جهة إيه؟ عدم التوفيق. ماشي كده؟ يعني شوفوا اللف والدوران للواحد اللي مش فاهم، يفضل يلف ويدور حوالين نفسه مع ان الموضوع زي الشمس وضوحا، والله العظيم زي الشمس، لكن لمن وفقه الله. هو على فكرة سبب الانحراف الى الالحاد في الابواب دي اللعب بالالفاظ، لعب الشيطان طبعا، والناس تروح جاية بصة في الموضوع كده ثم تقتنعش، ما تفهمش، تصل الى انواع من الضلال. يقول وقد عرفت الجواب عنه. ايه هو الجواب بقى؟ انه يمكنه ويطيق لسلامة الالات، ولا يمكنه لعدم التوفيق. ماشي كده؟ هل يمكنه ان يفعل؟ نفس الكلام. يا رب الهمنا الرشد. واما اماتة قلوبهم، ايه كفاية كده ازاي؟ لا علشان طب ماشي نخلص الساعة بس. وأما إماتة قلوبهم ففي قوله إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منها، وقوله لينذر من كان حيا، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. كل أدي وصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره. فإذا مات القلب لم يبقى فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، لأن القلب الإنساني هو حاجتين: إدراكات وعلوم يعرف بها ما حوله، التاني إرادات محركة ومحبة وكراهية ورغبة ورهبة وأشياء متعلقة بالإرادة. فالكافر ميت من جهة إيه؟ انعدام التصور الصحيح، انعدام العلم اللي هو اسمه إيه ده؟ الضلال، مش كده؟ وميت من جهة الإرادات الفاسدة، ما عندوش إرادة ما طيبة، لا يريد وجه الله، لا يعمل لله، وبيعمل لغيره، فعشان كده بقى ايه؟ غي، بقى ميت من هذا الجانب، ما عندوش الحياة القلبية دي. حياة القلب هما الاثنين دول، التصور والإرادة، الهدى والإخلاص، معرفة الحق والعمل به وإرادته، توحيد علمي خبري، وتوحيد ايه؟ قصدي إرادي. لما تلاقي ان الناس اهدافها تافهه نتيجه ضعف حياه القلب او انعدام حياه القلب، لما الناس تلاقيها مش فاهمه، ما عندهاش فكره عن اللي بيحصل في الكون، ومنشغله فقط ادراكاتها كلها حوالين الفلوس والسلطه والشهوه والعلوم الدنيويه، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. سبحان الله، عمم الحكم عليهم بعدم العلم لأنهم لا يعلمون إلا إيه؟ إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، حتى الدنيا بواطنها ما يعرفوهاش. سبحان الله. فقلب الإنسان فعلا، الإنسان اللي ما عندوش إيمان ومش متصور الحياة عن البداية والنهاية والكون وماذا سيكون، وعن الله عز وجل أسمائه وصفاته وأفعاله وقدرته وعلمه وحكمته، ولا بيفكر في الموضوع ده، وعايش في الدنيا كده زي الشعوب اللي عايشة، عمالة تشتغل وتجيب فلوس وتعمل شهوة جنسية، تاكل وتشرب وتتناسل وتتخاصم وتضرب بعضها وتقتل بعضها، ايه الإرادة؟ يعني لا تصور ولا إرادة، عايشين ازاي؟ ما أموات. فإذا مات القلب لم يبقى فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. كذلك وصف سبحانه كتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به، فيكون القلب حيا ويزداد حياة بروح الوحي، فيحصل له حياة على حياة ونور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعله روحا لما يحصل به من الحياة، ونورا لما يحصل به من الهدى والإضاءة، وذلك نور وحياة، وذلك نور وحياة زائد على نور الفطرة وحياتها، فهو نور على نور وحياة على حياة. ولهذا يضرب الله سبحانه لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التي ذهب عنه ضوءها، وبصاحب الصيب الذي كان حظه منه الصواعق والظلمات والبرق، فلا استنار بما أوقد من النار ولا حي بما في الصيب من الماء. كذلك ضرب هذين المثلين في سورة الرعد. الصحيح أن المثلين في سورة النور للرعد، المثلين الماء والنار اللي في سورة الرعد ليسوا للمكفر والمؤمنين والمنافقين، صح كده؟ اللي في سورة الرعد المائي والناري الاثنين في المؤمنين، وشرحتها قبل كده والله العظيم. لا مش متفقوا هنا برضو، بس مش عارف انتوا شرحانين ليه. احنا قلنا المثل المائي والناري اللي في النور هي بتوع ايه؟ ايوه بالظبط، في النور ضرب مثل ناري للكفار ومثل مائي للكفار، ماشي كده؟ وضرب في الرعد مثل مائي للمؤمنين: انزل من السماء ماء فسلت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. وقلنا ده اعلى النوع، مش كده؟ اعلى انواع المؤمنين، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، برضه بس في نفع، مش كده؟ بس ده انقص درجه، اللي هم المؤمنين اللي عندهم شوائب في اصل وجودهم، شوائبهم اكتر وما تخرجش الا بالايه؟ بالمحنه، بخلاف اللي نازل صافي في الاصل، واللي احتملوا شيء زبد من فوقه كده بمجرد ازاحه بسيطه جدا. يعني ازاله الزبد من الماء اصعب ولا ازاله الزبد من الحديد والذهب والفضه؟ طبعا الماء اسهل بكتير، وسرعان ما يصفو الماء، مش كده؟ والاثنين دول مثل للشيء النافع. يقول: كذلك ضرب هذين المثلين في سورة الرعد لمن استجاب له فحصل الحياة والنور، ولمن لم يستجب له وكان حظه الموت والظلمة. الباطل اللي مذكور في سورة الرعد الزبد الذاهب، وليس مجرد المثل الناري. والزبد ده اللي موجود في المية واللي موجود في الايه؟ في اللي هو المستخلص من النار، ماشي كده؟ والاتنين بيزولوا ويبقى شيء ما ينفع الناس، ماشي؟ فالمثلين اللي هم في من لم يستجب ماء ناري زي اللي في البقرة، ما هو ربنا ضرب في البقرة مثل ناري لمن لم يستجب كمثل الذي استوقد نارا، مش كده؟ أو كصيب من السماء. دول مثالين للمنافقين زيهم اللي موجودين في النص، اللي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء مثل محرق، مش كده؟ وبالنسبة للإيه للتاني، أو كظلمات في بحر اللجي. يقول: وإن كان المثل الماء والنار مذكورين في سورة الرعد، لكن كلاهما في المؤمنين مع تفاوت درجاتهم، فالمثل المائي سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، والمثل الناري ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وكلاهما فيه نفع، لكن نفع الماء النفع بالماء أعظم، بل هو ضرورة وبالمعادن حاجة ومصلحة. طب والزبد هو ده الباطل الذي يذهب من هنا ومن هنا. وأخبر عمن أمسك عنه نوره بأنه في الظلمة ليس له نور، ليس له من نفسه نور، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض، يعني هذه أهل السماوات والأرض، مثل نوره في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح قوة في الجدار. المصباح هي الفتيلة المنيرة، المشكاة صدر المؤمن، المصباح نور الإيمان في قلب المؤمن. لا شرقية ولا غربية، أي الشجرة على رأس الجبل لا في سفحه جهة المشرق ولا جهة المغرب، لا شرقية ولا غربية، بل هي شرقية غربية معا، تضربها الشمس حين شروقها وغروبها، يكاد زيتها يضيء نور الفطرة، يكاد المؤمن يعمل بالحق ويعمل يعلم هي يعلم الحق ويعمل به قبل أن يأتيه نور الرحي. يكاد المؤمن يعلم ويعمل به قبل أن يأتيه نور الرحي، فإذا أتاه نور الرحي كان نور على نور، نور الوحي ونور الفطر. ثم ذكر سبحانه من أمسك عنه هذا النور ولم يجعل له ولم يجعله له، فقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قيعة يعني أرض إيه؟ مستوية لا نبت فيها، لا تمسك كلام، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ده مثل رؤوس الكفر، المثل الناري أصعب دائما، يتبعون شيئا يظنونه الحق ولكنه يجد عند وصوله له مزيدا من العذاب. فهذا الكافر الذي يظن نفسه مهتديا، والمثل المائي للحائر المتردد، أو كظلمات فيها أو كظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. يعني في فرق بين واحد فاكر نفسه على الحق وبيطلب وبيجتهد ويوصل إلى سراب ووجد الله عنده ففاوه حسابه، وبين واحد تاني مش عارف مضلم عليه، بس ضلمة رهيبة. اللي عايز يعرف قيمة المثل ده يبقى يشوف البحر بالليل كده، ولو كان فيه أمواج، ووطن البحر خصوصا، لأن أمواج فوق أمواج بتعمل إيه؟ الانكسار، يبقى خلاص في عز النهار تبقى الدنيا ضلمة تحت. يعني المحيطات والبحار الكبرى لونها أزرق ليه؟ مع أن الماء صافية أصلا، عشان يعني كذا ده تبقى اللي تحت ضلمة خالص، الأضواء الأمواج المتتابعة دي كل موجة تعمل انعكاس بدرجة لغاية ما الضوء يعمل كده ما يوصلش ما ينورش تحت، ولذلك تحت ضلمة جدا، فإذا أخرج يده لم يكد يراه. المثل المائي للحائر المتردد فيهم، فالشجرة الشرقية هي التي تضربها الشمس عند شروقها، أما وقت الغروب فهي في الظل، الشجرة الغربية تضربها الشمس عند غروبها، أما وقت الشروق فهي في ظل الجبل، فإذا كانت على رأس الجبل ضربتها الشمس طوال اليوم، هذا أفضل ما يكون، ما يكون الزيت، فهي شجرة شرقية غربية معا. دي تبع اللي فاتت. ماشي، الحتة اللي فاتت دي من أول، فالشجرة دي لحد كده تبع المثل المؤمن اللي هو إيه، اللي هو لون نور. ماشي كده، مصباح. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه الظلمات ضد الأنوار التي يتقلب فيها المؤمن، فإن نور الإيمان في قلبه، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، ومشيه في الناس نور، وكلامه نور، ومصيره إلى النور. والكافر بالضد. ولما كان النور من أسمائه سبحانه وصفاته، كان دينه نورا، ورسوله نورا، وكلامه نورا، وداره وداره نورا يتلألأ، والنور يتوقد في قلوب عباد المؤمنين، عباده المؤمنين، ويجري على ألسنتهم، ويظهر على وجوههم. وكذلك لما كان الإيمان صفته واسمه المؤمن، لم يعطه إلا أحب خلقه إليه. وكذلك الإحسان صفته، وهو المحسن ويحب المحسنين، وهو صابر يحب الصابرين، شاكر يحب الشاكرين، عفو يحب أهل العفو، حتى يحب أهل الحياء، حيي يحب أهل الحياء، ستير يحب أهل الستر، قوي يحب أهل القوة من المؤمنين، عليم يحب أهل العلم من عباده، جواد يحب أهل اللود، جميل يحب المتجملين، بر يحب الأبرار، رحيم يحب الرحماء، عدل يحب أهل العدل، رشيد يحب أهل الرشد. وهو الذي جعل من يحبه من خلقه كذلك، وأعطاه من هذه الصفات ما شاء، وأمسكها عمن يبغضه، وجعله على أضدادها. هذا عدله، وذاك فضله، والله ذو الفضل العظيم. قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.